الأمانة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما الذي تفيده الآية الكريمة؟ أولا العرض معناه بسط الشيء من العارض للمعروض ليختار منه ما يحب. أدي معنى العرض. عرضت عليه كذا يختار اللي هو عايزه. طيب والأمانة ما معنى الأمانة؟ الأمانة في عرفنا هي الأمر يكون في ذمة أحد لا بتوثيق لا بكمبيالة ولا بشهود ولا أي. زي ما يجي واحد يقول الواحد خد الألف جنيه عندك أن أنا خايف أفرتكم وأنا فيه قدامي طلبات ما عاوز أخدهم ولا كتب عليه وصل ولا فيه شهود عليه. يبقى إيه الشهود والوصل ذمته إن شاء أقر وإن شاء أنكر. كلام حلو. طب ربنا عرض الأمانة على السماء والأرض. الأمانة الشيء اللي ما فيش فيه وثيقة دين إلا ذمة المؤتمن إن شاء عدى وإن شاء. أم قال لك أهدي الأمانة هي الاختيار. يعني تكفر من تكفر تطيع أنت حر. أنا هخلق في قوة الاختيار ومتروكة لك أنت تعمل في أنت. فلما عرض الأمانة على السماء والأرض والجبال أبين أن يحملنا. قالوا لا لا لا احنا ما نمنش على نفسنا يمكن ما نقدرش نوفي ابعدها عنا واحنا راضين أن نكون مسخرين لما تريد. ليه؟ أنك لأن فيه وقت تحمل للأمانة وفي وقت آخر أداء مطلوب الأمانة. جه يقول لي خد الألف جنيه وخدته أدي تحملت الأمانة. لما يجي يطلبه اسمه وقت الأداء. أنا ما أضمنش نفسي وقت الأداء. يمكن وقت التحمل متحمس أقول لك إيه لما تيجي خده إنما ظروف تعرض لي تخليني أفرتك الأمانة دي أو ذمتي تتغير. إذا أنا إن ملكت وقت الاحتمال ما أملكش وقت الأداء. فعلشان أخلص نفسي من الحكاية دي أقول له لا بلاش. زي ما تيجي تهدي الواحد أمانة تقول له ألف جنيه عشان عندي بنت هبقى أجوزها وأنا خايف أفرتكم وأبقى لما أقول له قال له طيب هو كذلك. هو في وقت الاحتمال ناوي يعمل إنما ما يعرفش ظروفه هتيجي إيه. يمكن تجي له حاجة تخليه يصرفها يمكن ذمته تتغير. كويس أوي. السماء والأرض أبوا حملها لأنهم قدروا غير مش واثقين من وجود الذمة وقت الأداء وإن كانت موجودة وقت التحمل. فقالوا لا إحنا عايزين نبقى مسخرين ولا الإنسانك من الرعاء اللي بيرضى يعني يختاروا فيه بين البدائل ولدي حلوة وده مش. قالوا لا أنا أقبلها. قال هو كان ظلوما ظلم نفسه لأنه قدر وقت الاحتمال ولم يقدر وقت الأداء وجهول ما عرفش إيه الحكاية. طيب كان ظلوما جهولا. ظلوم جهول. طيب العرض ده عرض على السماء والأرض والجبال. قال لك إيه وقالت لا إحنا عايزين نبقى مقهورين اللي أنت عايزه مشيه وخلاص ملناش دعوة. يبقى إيه؟ يبقى كل واحد في الكون من سماء وأرض وجبال مخير. لأن ما دام عرض وقال له لا يبقى مختار ولا مش مختار. بس هو مختار من كلمة واحدة وانتهينا. إنما ده بيختار كل مرة يبقى متردد في الاختيار وأشياء كتيرة يمسك نفسه في وقت ولا يمسكش نفسه في الوقت الإيه. يبقى هي أمانة الاختيار بين البدائل. السماء والأرض طلبت أن تكون مسخرة. زي ما واحد يديني أمانة أقول له ابعد عني لا لا لا لا ابعد عني تأبين أن يحمل هي ابعد عني دي بتاعت فأبين أن يحمل لا لأنني ما أعرفش أعمل إيه خذ ابعد عني وخلاص. لكن الإنسان بقى قال إيه ايوه انا اقبلها، لان اللي عقل والعقل ده معقول عشان اختيار بين البدائل، وانا هبقى ناصح في الاختيار بين ما انتش عارف الهوى بقى ولا نعم. طيب بما اوصاه الله ايه؟ بما اوصاه الله اوصى الانسان ايه؟ بما اوصاه الله اوصى الانسان في هذا المرض. شوف التوصية العامة العامة اللي هي في الدين، ووصينا بها ابراهيم، وصينا نوح، يبقى التوصية من الحق هو منهجه الذي يريد أن يسير خلقه عليه. وبعدين أنت بتاخد التوصية دي للشيء المهم في حياتك، توصي أولادك بأهم شيء بقى. نعم. يعني أمر مؤكد. يعني النبي جاب منهج طويل عريض القرآن والسنة، لكن لما جه في حاجة الوداع جاب شوية حاجات بسيطة قوي. وقال الوالي المرأة والإيه والخادم، جاب يعني الحاجات اللي إيه زي ما الرجل يوصي أولاده، ما بيجيبش كل حاجة بقى، بيجيب أهم حاجة. فضيلة الشيخ، حرص الإسلام ولذلك هناك شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، فالتوصية من الله عظة باتباع منهجه، لأنه هو ده المنهج المفيد لكم وأنتم خلقي، وأنا أحب لخلقي أنهم يكونوا كويسين، فعايز أضمن لهم حياة أخلد من هذه الحياة، وهذا منهج العمل الصالح، واطمئنوا أن أنا مش هستفيد من دي حاجة، الفايدة كلها راجعة لكم. السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. قال تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نعم. ما هي حكمة فرض عقوبة القطع للسارق؟ لأن السارق أخذ مال الغير خفية، ويكون في حرز وفي حرز مثله، ولا شبهة له فيه كأن يكون مال أب أو ليه السرقة ربنا عمل عليها حد؟ لأن السرقة اعتداء على غير حق، واعتداء على غير حق لو كانش مجبور فيه حاجة تمنعه كان كل واحد يكترئ وياخد مال الغير. والله يريد أن يحمي حصيلة حركة الحياة اللي هي المال أو الغير، علشان كل واحد لا يجد وسيلة إلى أن يملك إلا أن يعمل. إنما واحد ما بيعملش ويروح كده على واحد بيعمل وينهب منه كده، لا هذا الكلام. يبقى إذن الله يريد من الكل أن يعمل، ويريد من الكل أيضا أنه إذا عمل نحافظ له على نتيجة عمله، علشان الكل يعمل ويضمن ان ماله محفوظ. والتاني اللي هو ما عندوش ده نقول له: لا، انت لا تأخذ شيئا الا بعمل، روح اعمل ولا تسرقش. السرقة دي اداتها اليد، فاليد التي اخذت حق الغير ومن بلطجي عملش حاجة عشان يبقى عنده زي اللي هيسرقه ده، وحنحرم رجل من عرق وإلى آخر، فيزهد الناس في أعمالهم ونجر الناس أهل البطالة على أنهم ياخدوا حق الغير، نقطع الإيد اللي هي سبب في الامتداد، علشان تفضل سمة معروفة للكل، كل اللي يشوفه يعرف أن ده سارق فيحتاطوا منه وتبقى فضيحة له. لكن لما نديله حكم تاني زي ما بنعمله دلوقتي سجن ومش عارف ايه وبتاع وحاجة دي، يطلع من السجن ولا حد داري بيه، لا يريد ايه؟ يريد ان يصيبه وصمة تظل معه شاهدا على انه اقترى على غيرها. وحين يغلظ الله العقوبة لا يريد ان تحدث، وانما تغلظها حتى لا تحدث. ولذلك جعل لكم في القصاص حياة، لان لما واحد يقتل واحد ويعرف انه هينقتل يبقى مش بيحافظ على ده، بيحافظ على ايه؟ على نفسه. لكم في القصاص ايه حياة. فاذا علم السارق ان هو اعتدى على حق الغير من بالنصاب لقطع السرقه، يقوم يعرف ان كل واحد ما يجيش على خط واحد بلطجي ويجي يعمل العمليه دي، ونؤمن كل واحد على حركه حياته في انها محفوظه حتى كل واحد ايه يبتدي في حركه الايه في حركه الحياه.